والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب مناسب جدا في موضعه، حيث أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر التوحيد أولا، ثم ذكر فضل التوحيد، ثم ذكر وجوب الدعوة إلى التوحيد بعد الخوف من ضده، الخوف من ضد التوحيد، ثم وجوب الدعوة إلى التوحيد، لأن الإنسان إذا أنعم الله عليه جل وعلا بمعرفة التوحيد والتمييز بينه وبين الشرك، ما يصح له أن يقر الآخرين على ما هم عليه من الشرك، سواء كان أكبر مخرج من الملة أو أصغر غير مخرج من الملة أو بدعة، إن كل هذه منها ما ينافي التوحيد الذي هو الشرك الأكبر، والشرك الأصغر والبدعة تخدش التوحيد. فبعد معرفة هذه الأمور أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين ويفسر التوحيد تفسيرا واضحا جليا حسب ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله جل وعلا كله يدعو إلى التوحيد، وفي ثواب الموحدين وفي عقاب المشركين. باب تفسير التوحيد. وعطف على التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، فهو عطف بيان وإيضاح، لأن المراد بالتوحيد ما هو؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله. وما هي شهادة أن لا إله إلا الله؟ هي التوحيد، فهو من عطف المترادفين يعني المتساويين. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والتفسير هو الإيضاح والبيان، مثل ما يقال تفسير القرآن، يعني يوضح المراد بالقرآن، المراد بالآيات، بالتفسير. تفسير العلماء رحمهم الله، وهي عدد من الكتب، منها ما هو من كتب المحققين السالمة من التحريف والتأويل، ومنها ما لا يخلو من تحريف وتأويل، فيكون المرء على بصيرة ويسأل عما يشكل عليه، أو لا يقتني إلا مثل كتب المحققين من العلماء رحمهم الله، مثل من تفسير القدامى تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وكمختصره تفسير ابن كثير رحمه الله، ومن كتب التفسير الحديثة مثل فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله، ومثل تيسير العزيز الحميد، تيسير العزيز الكريم الذي هو تفسير الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. فكلها كتب واضحة جلية والحمد لله سالمة من التحريف والتأويل. فينتبه المرء لتفسير التوحيد، لأنه إذا لم يفهمه حقيقة يخشى أن يقع في الشرك وهو يظن أنه موحد، يقع في الشرك، كما هو حال كثير من من يدعي الإسلام وهو بعيد عن الإسلام، يصلي ويصوم ويحج ويعتمر، ثم إذا انتهى من صلاته توجه إلى صاحب القبر وخضع عنده الخضوع الكامل والتذلل، وسأل صاحب القبر أو الولي أو السيد، هذا الشرك الأكبر. والشيطان يريد من ابن آدم أن يعمل هذا العمل ليستريح منه، يكون كافر مشرك مثله، يكون عابدا للشيطان لأنه أطاع الشيطان حتى وإن صلى وإن صام. فينتبه المسلم لهذا لا يقع في الشرك من حيث لا يشعر. والشرك ما يعذر الإنسان بجهله، لأنه مما افترضه الله على العباد. أول ما فرض الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ولا يصح الإيمان بالله حتى يكفر بالطاغوت، ولا يصح وينفع الكفر بالطاغوت حتى يؤمن بالله. فلا بد من معرفة التوحيد، لا بد من معرفة الشرك حتى يحذره. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. اللي ما يعرف الجاهلية يقع في الشرك من حيث لا يشعر، لكن اللي عرف الجاهلية وعرف أن الرسول حذر من هذه الجاهلية ما يقع فيه بإذن الله. لكن المشكل إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، نشأ في الإسلام من لا يعرف الكفر، فيجمع بين الاثنين فيخسر الدنيا والآخرة، ما يجتمعان. وكثير ممن يدعي الإسلام اليوم يجمع بين الشرك والتوحيد في زعمه، وهو لا توحيد لا شيء. مثلا اللي يصلي ثم إذا انصرف من صلاته توجه إلى صاحب القبر وسأله، هذا الشرك الأكبر، وبطلت صلاته وبطل عمله كله. والله جل وعلا حذر من هذا بقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والرسول عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا يعلم أزلا أنه لا يشرك ولا يحبط عمله، لكن ليبين جل وعلا للأمة وللعباد هذا الرسول لو أشرك حبط عمله، وهو مستحيل أن يشرك لأن الله جل وعلا عصمه. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهي لا تسرق بإذن الله، لكن يقول عليه الصلاة والسلام: لو سرقت ما عفوت عنها لكونها بنتي. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يحبط العمل، ما هو الذي يحبط؟ العمل الذي يظن المرء أنه يتقرب إلى الله، ما هو بعمل المعاصي والفجور، هذا لا قيمة له. لكن الذي يحبط، الذي يتراءى للمرء أنه يتقرب به إلى الله، يعني يصلي ثم يشرك، يحبط عمله، تحبط صلاته. فواجب على المسلم أن يعلم ذلك، ولا يجوز أن يقال إن هؤلاء جهال، مثلا اللي يعبدون القبور ويتوجهون إليها جهال يعذرون بجهلهم، لا، قد يعذر بجهله ببعض الأفعال والأعمال، لكن بالشرك لا، ما يعذر فيه أحد، لأن معرفته واجب على كل إنسان، أوجب عليهم معرفة الصلاة، يعرف التوحيد ويعرف الشرك أوجب عليهم معرفة الصلاة. وهل يقال إن المسلم معذور لو جهل الصلاة، لو صلاها على غير الصواب وغير الصحيح يعذر؟ ما هي عذر، لو صلى صلاة الظهر مثلا ركعتين أو أربع ركعات أو صلى صلاة العصر خمس ركعات هل يقال يعذر؟ هذا جاهل، لا، وهو يعرف أنه لا يعذر في هذا. فكذلك التوحيد والشرك لا يعذر أحد بجهله. نعم. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يقول الله جل وعلا للمشركين أولئك، هؤلاء الذين تدعونهم، الملائكة وعزير والمسيح عيسى بن مريم، وأي نبي من الأنبياء أو من الصالحين تدعونهم، هؤلاء هم أنفسهم يتقربون إلى الله ويحرصون على القرب من الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. فكيف تطلب منه أنت؟ هو عبد مثلك إلا أنه فضل عليك، فكونه عبد لا يصح أن يعبد، لأنه هو نفسه يتقرب إلى الله ويحرص على أن يكون قريب من الله، فهو متذلل متقرب إلى الله جل وعلا، فلا يليق بك أيها العبد أن تعبد عبدا مثلك، وإنما أعبد المعبود، أعبد الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم من يعبد غير الله لا يخلو، إما أن يعبد تقي أو يعبد الشيطان والجن. إن كان يعبد تقي فهذا التقي يتقرب إلى الله جل وعلا مثله، حريص على القرب من الله، فما يرضى أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت غضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، لا تشرك بين الخالق جل وعلا والمخلوق بالعطف بالواو، وإنما لا مانع أن تعطف بثم، لأن فرق بين الواو وثم. الرجل قال للنبي ما شاء الله وشئت، فغضب عليه ورد عليه عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم تختلف عن الواو، لأن الواو تدل على التشريك والعطف والتساوي، ثم تدل على الترتيب والتراخي، يعني الأول ثم يأتي بعده هذا. مثلا تقول لولا الله وحذق السائق كان انقلبت السيارة، نقول هذا لا يجوز، مثل قول الرجل ما شاء الله وشئت. تقول لولا الله ثم حذق السائق لانقلبت السيارة، نقول هذا صحيح، لأن فرق بين الواو وثم. فالله جل وعلا يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء الذين يدعون الملائكة ويدعون عزير ويدعون المسيح عيسى بن مريم، هؤلاء عباد لله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتقربون إلى الله جل وعلا بفعل الطاعة والبعد عن المعصية، فكيف يعبدون؟ أما الصنف الثاني الذي يعبد من الشياطين والأصنام وهؤلاء، فهذه لا حقيقة لها ولا تستحق شيئا. فلا يجوز التقرب إلى مخلوق كائنا من كان بما هو حق لله جل وعلا وهو العبادة. وأكثر ما يدخل على الناس ويؤثر عليهم الغلو، مجاوزة الحد، يعني يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله وقربة ويتقرب بها إلى الله، لكن لا تحملك محبته على أن تصرف له شيئا من حق الله. هو نفسه عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذا، وهو بعث لحماية حق الله جل وعلا وحماية جناب التوحيد. فالذي يقول مثلا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، هذا جعل توجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما لي من ألوذ به، واللياذ والعياذ حق الله جل وعلا، تلوذ بالله وتعوذ بالله، بخلاف المخلوق الحي الموجود الذي يستطيع أن ينفعك ببعض الشيء، هذا نعم توجه إليه واسأله، لكن ميت أيا كان أو غائب ما يجوز لك ذلك. إذا سألته جعلته شريكا لله، وهذا الغلو، يعني تجاوز المحبة المشروعة إلى المحبة المحرمة. والوسيلة بمعنى القرب، يعني يطلبون القرب من الله بماذا؟ بالعبادة، يعبدون الله جل وعلا، فهم خائفون من الله يتقربون إلى الله جل وعلا بالعبادة. وهذا من تفسير التوحيد، أنه لا يجوز للمرء أن يصرف شيئا من أنواع التوحيد لغير الله كائنا من كان، حتى وإن كان من كرام الملائكة ومن كرام الرسل وغيرهم. نعم. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإذ قال إبراهيم، إبراهيم عليه السلام أبو الحنفاء، وهو أبو من بعث من بعده من الأنبياء والرسل، كلهم من ذرية إبراهيم، والله جل وعلا قال عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهو تبرأ من أحب الناس وأقرب الناس إليه لما لم يقبل توحيد الله، تبرأ ممن؟ من أبيه، وتبرأ من قومه، ما كان معه على الحق أحد في أول الأمر، ثم كما أخبر الله جل وعلا فآمن له لوط ابن أخيه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، يعني كل الناس، تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه، تبرأ من الجميع، إنني براء، هذا النفي، بريء مما تعبدون، بريء من كل ما تعبدونه إلا الله. قد يفهم منه أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فتبرأ من الجميع إلا الله جل وعلا. إنني براء بمعنى بريء وبعيد مما تعبدون من دون الله، من أي معبود يعبد من دون الله، إلا الذي فطرني، ولم يقل عليه السلام إلا الله، قال إلا الذي فطرني، بيان أن الذي فطر الشيء هو الذي يستحق العبادة، هو الذي خلقك وتصرف العبادة لغيره، إلا الذي فطرني. ودل على أن الآلهة ليس لها شيء من هذا، ولا تستطيع أن توجد، فلا تستحق شيئا من أنواع العبادة، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه، أوصى بها بنيه كما جاء في آية البقرة، وحذرهم ووصاهم بتوحيد الله جل وعلا. فمنهم من قبل هذه الوصية وتمسك بها وعض عليها بالنواجد، ومنهم من رمى بها عرض الحائط ولم يلتفت لها فخسر الدنيا والآخرة. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إلى هذا. نعم. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار العلماء، ولهذا يقال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة، ويقال عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر من أحبار اليهود. عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود الذين أسلموا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالأحبار العلماء، والرهبان من الرهبنة والعبادة، الراهب العابد. فالأحبار غالبا في اليهود، والرهبان في النصارى، لأن النصارى يغلب عليهم العبادة على الجهل والضلال، واليهود يغلب عليهم العلم، عندهم علم لكن لم يعملوا به. فاليهود غضب الله عليهم لأن عندهم العلم ولم يعملوا به، والنصارى ضلال يعبدون الله على جهل وضلال، ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. والمغضوب عليهم اليهود معهم علم فلم يعملوا به، والضالون النصارى عبدوا الله على جهل وضلال. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني اتخذوهم أرباب يعبدونهم، والمسيح ابن مريم يعني عبدوه من دون الله. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وعدي بن حاتم الطائي يسمع. عدي بن حاتم الطائي من العرب ومن أجاود العرب، ومشهور أبوه بالكرم، أكرم، يقال فلان أكرم من حاتم، وهذا عدي ابنه، وحاتم مات في الجاهلية. وعدي لما جاء الإسلام وغزت جيوش النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب وطنه حائل، وفي جبلي طي أجا وسلمى، لما قربت الجيوش الإسلامية حرب وذهب إلى الشام هارب، ما يريد الإسلام، فوقعت في الأسر أخته، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت عن نفسها فرحمها عليه الصلاة والسلام وأكرمها ارحموا عزيز قوم ذل، وهي من ناس كرماء وامرأة مسكينة، فقالت مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له كلاما من ضمنه أنه مات الوالد وغاب الوافد، وافدي ما عندي أحد، وأنا امرأة كبيرة ما بي قدرة للخدمة وما عندي دراهم أدفع أفتدي نفسي، فمن علي من الله عليك؟ تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال من أنت؟ فقالت أنا فلانة أخت عدي ابن حاتم. قال الذي فر عن الإسلام؟ قالت نعم يا رسول الله، لكن ما أستطيع أفتدي نفسي ولا في قدرة للخدمة، ابن علي. فمن النبي صلى الله عليه وسلم عليها وحملها وأعطاها ما يكفيها وقال اذهبي، لأنه عليه الصلاة والسلام نظره بعيد، يعرف عليه الصلاة والسلام أن هذه المنة على هذه العجوز سيكون لها أثر كبير في نفوس العقلاء والكرماء والرجال، حتى وإن كان كافر ومشرك إذا أتي من جهة الكرم والطيب فهو يدرك ذلك. فذهبت ولم تقف دون عدي، فقالت ضيعت نفسك، جئتك من أكرم الخلق، جئتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضع يدك في يده تسعد في الدنيا والآخرة. ولامته وقال أتظنين أنه يقبلني، يعني يسامحني لما حصل مما حصل مني ما حصل؟ قالت نعم، وما رد أحد عليه الصلاة والسلام. فجاء رضي الله عنه وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم وفادته، لأنه كريم من كرماء، وأسلم رضي الله عنه. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وعربي يدرك ويعرف المعنى. قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، ما عبدناهم، لأنه تنصر صار نصراني، لأن من العرب من تنصر ومنهم من تهود ومنهم من صار مجوسي ومنهم من بقي على شركه، وقليل منهم الحنفاء يعدون على الأصابع كورقة بن نوفل وقس بن ساعدة رحمة الله عليهم، بقوا على الحنيفية ملة إبراهيم، لكن الكثير من العرب اعتنق النصرانية، ومنهم من اعتنق اليهودية، ومنهم من اعتنق المجوسية، ومنهم من بقي على شركه ككفار قريش. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، هذه الآية تقول اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، ما كنا نتخذهم أرباب، ما عبدناهم، ما سجدنا لهم ولا صلينا لهم ولا زكينا لهم ولا صمنا لهم، لا. فقال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى، صحيح، لقالوا هذا حرام اجتنبناه، له في الشريعة حلال، وإذا قالوا هذا حلال فعلناه له حرام. قال عليه الصلاة والسلام فتلك عبادتهم، إذا أطعت مخلوقا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فتلك عبادته، ما يلزم أن تسجد له. هذا من تفسير التوحيد، أن الشرك مثلا ما يلزم منه السجود للمخلوق أو للمعبود من دون الله، وإنما إذا أطعته في معصية الله فقد اتخذته إلها، كما هو حال بعض الناس يطيع السادة والكبرى والملوك والعظماء في معصية الله، فقد اتخذهم إلها من دون الله حتى لو لم يسجد له ولم يصلي. لأن بعض الناس يظن ويتصور أن الشرك أن تأتي إلى صنم أو قبر أو معبود من دون الله تسجد له وتصلي، لا، هذا شرك. لكن كذلك الشرك عبادة المخلوق طاعته في معصية الله وتحليل ما حرم الله إذا حلله أو تحريم ما حل الله إذا حرمه، فتلك العبادة. مثل هذا مثلا ما يفعله بعض الناس تحليلا للحرام، مثلا مثل تحليل الربا أو تحليل الزنا أو نحو ذلك، ثم يطاع في هذا، هذا الكفر، هذا الشرك. فرق بين من يرابي وهو يعتقد الحل أو يرابي وهو يعتقد الحرمة. يرابي يعتقد الحل هذا كافر، لأنه استحل ما حرم الله. يرابي وهو يعرف أنه حرام لكن يقول مبتلى، نقول هذه كبيرة من كبائر الذنوب ما تخرجه من الملة. اتخذوا أحبارهم ورهبانا من دون الله، ومثل ذلك طاعتهم في تحكيم غير شرع الله. تحكيم شرع الله واجب على كل العباد، وتحكيم غير الشرع لا يجوز. ثم هو درجات، إذا حكم بغير الشرع لما يرى أن الحكم بغير الشرع أنسب وألطف وهذا الواجب على الكبير أن يعمله ونحو ذلك، هذا كفر. وإذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعرف أنه مخطئ وإنما لسبب من الأسباب، هذا كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج من الإسلام. لكن إذا استحل ما حرم الله، الله جل وعلا حرم الحكم بحكم الجاهلية، وكل حكم خارج عن حكم الإسلام فيعتبر من أحكام الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني اتخاذهم أرباب بطاعتهم في معصية الله. إذا حللوا الحرام أو حللوا الحرام أو حرموا الحلال فتلك العبادة. نعم. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لعلماء التفسير رحمة الله عليهم في هذه الآية قولان: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قالوا من المشركين من يتخذ آلهة يحبها مثل ما يحب الله، وهذا شرك في المحبة. هم يحبون الله ويحبون غيره، ويحبون غير الله، وتلك شرك في المحبة. ومن المفسرين رحمهم الله من قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم ويعظمونهم مثل محبة المؤمنين لله، مثل محبة المؤمنين لله. والمؤمنون أشد حبا لله، لأنه حب عن يقين وإخلاص وتوجه إلى الله جل وعلا، ومحبة المشركين لآلهتهم ما داموا يرون أنهم يستفيدون منها، فإذا حصلت عليهم المصائب والأمور بسببها لعنوها، كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اللي محبتهم في الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، على التفسير الأول، وهو قول الكثير من المفسرين رحمهم الله، يعني أن هؤلاء المشركين يحبون آلهتهم كما يحبون الله، يعني أنهم يحبون الله ويعبدون الله، لكن يحبون مع الله غيره من الآلهة ويعبدون مع الله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل: كم تعبد؟ قال: سبعة. قال: أين هم؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من الذي لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء هو لينفع، أما اللي في الأرض لا. أخذه تقليدا. فهؤلاء المشركون يعبدون الله ويعرفون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يعترفون بالله ويعرفونه، لكن يشركون معه. وحينما يطوف طائفهم بالبيت يقول: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقول: لا شريك لك إلا واحد وأنت تملكه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك يقول: قط قط، يكفي يكفي، قفوا عند هذا، لكن ما يقفون، يقول: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فدل على أن المرأة حتى لو أحب الله فلا يعتبر موحد حتى يكفر بما سوى الله، تكون محبته لله وحده فقط، محبة يعني محبة العبادة. والشرك المنهي عن شرك المحبة في العبادة، لأن هناك من الأمور من المحبوبات مثلا أمور لا دخل لها في موضوع التوحيد أو تخدش التوحيد، فالرجل يحب أباه ويحب أمه ويحب زوجه ويحب أولاده، هذه محبة طبيعية. المرء يحب الطعام ويشتاق إليه إذا كان جائع، هذه محبة طبيعية ما يعذر عليها، يعذر عليها يعني ما يلام عليها. ومثل ذلك كذلك الخوف، الخوف من عدو، الخوف من الحية، من العقرب، من كذا، هذا خوف جبلي وطبيعي، ما ليس له دخل في العبادة، كما قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام: فأوجس في نفسه خيفة موسى من كثر ما رموا من السحر وأتوا به من السحر، وصار يرتطم ويلهم بعضه بعض، أوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فموسى عليه السلام خاف من سحرهم هذا، لكن الله جل وعلا طمأنه. فالمحبة التي مناقضة للتوحيد محبة الطاعة والعبادة والذل والخوف والرجاء والطمع فيما عنده ونحو ذلك. ثم أخبر جل وعلا أن المؤمنين محبتهم لله خالصة وحده لا شريك له، والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك محبة من أطاع الله لطاعة الله، فهذه محبة لله وفي الله. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة لله، محبة الصالحين، محبة الأنبياء، محبة الرسل، محبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم والصحابة رضي الله عنهم محبة لله. هذه ما تنافي التوحيد، بل هذه تقوي التوحيد، وهي من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني تحب المرء لأنه مطيع لله، وتكره الآخر لأنه عاصٍ لله. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: في الصحيح، أي في صحيح مسلم رحمة الله عليهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذا تفسير للتوحيد. قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ما يصح أن يقول لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله، بل لابد من الأمرين. ولو كفر بما يعبد من دون الله ولم يقل لا إله إلا الله ما نفعه. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وقول لا إله إلا الله دخول في توحيد الله، والكفر بما يعبد من دون الله براءة من الشرك وأهله. حرم ماله ودمه، يعني ما يجوز لمسلم أن يتعرضه أن يتعرض ماله بالإساءة إليه أو أخذ شيء منه، لأنه حرام، وحرام على المسلم إصابة دمه، قتله أو أذاه، لأنه أحرز وصان دمه بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والكفر بما يعبد من دون الله. من الناس من يقول لا إله إلا الله لكن ما كفر بما يعبد من دون الله، وهذا الذي قلنا عنه في أول الدرس، يصلي ويصوم ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هم يتوجه إلى القبر أو الضريح أو الولي ويسأله، هذا ما كفر بما يعبد من دون الله. قال لا إله إلا الله وما تنفعه، لأن هنا قضها وأبطلها وأفسد معناها. يكون هذا الذي يفعل هذا الفعل أبو جهل وأبو لهب أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. أبو جهل وأبو لهب عرفوا معنى لا إله إلا الله، إنه يلزم منها أن يتبرأ من الشرك، وهم ما يريدون هذا. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، ولا بد من تخطئة من يعبد غير الله. فمن وحد الله وعبد الله وحده فهو المؤمن، ومن كفر بالله فتجب البراءة منه كائنا من كان. ويجب على المسلم أن يعتقد ضلال كل من يعبد من دون الله، ما يقول هؤلاء أمرهم إلى الله، لا، يجب عليه أن يميز، يعرف أن هؤلاء ضلال، هؤلاء كفار، اليهود والنصارى والمشركون، ومن يدعي الإسلام وهو لم يسلم حقيقة، ما تبرأ من الشرك والمشركين، هذا مثلهم. من هذه من ألفاظ العموم، من قال لا إله إلا الله وكفر لابد من هذا القول بكلمة التوحيد، والكفر بكل ما يعبد من دون الله. أما إذا قال أنا أقول لا إله إلا الله لكن الكفار هذولا ما علي منهم ولا تبرى منهم، هذولا على ما هم عليه والله يتولى أمرهم ولا أدري ما مصيرهم، ما أدري ما حالهم، نقول لا، أنت شككت فيما أنت عليه، شككت في الإسلام. إذا صرت ما أنت متيقن مآل هؤلاء فمعناه أنك ما أنت متيقن حالك أنت. فالمسلم لازم يعرف أنه هو على صواب ومن عداه على خطأ كائنا من كان، حتى ولو كان أكثر أهل الأرض. الله جل وعلا يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أمة وهو واحد، وأهل الأرض كلهم ضلال، ما قال كل الناس هكذا كما هو حال كثير من الناس اليوم يغتر بالكثرة، يقول اليهود والنصارى كثر والمسلمون قلة، والمحققون للتوحيد من المسلمين قلة، هؤلاء فقط على الحق بس والباقيين كلهم على الضلال. نعم، وهذا الذين دينوا الله به، يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فنحن نحلف أن من مات اليوم على اليهودية والنصرانية أنه كافر وأن ما له إلى النار، ولا نشك في هذا ولا نتردد، وإن كانوا من كانوا وإن كانوا كل الدنيا. والله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ويقول تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. سمع أحد السلف رحمة الله عليه وهو يطوف الكعبة يقول اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل، فقيل له ما قولك هذا؟ قال نعم، القلة هم الذين على الحق، القلة هم الذين على الهدى، أما الكثرة فالله أخبر جل وعلا عنهم أنهم ضلال. ولا يجوز لمسلم أن يشك في مآل الكفار أيا كان نوع كفرهم إلا أنهم من أهل النار، ويجزم بهذا ويعتقده ويدين الله به، لأنه إذا لم يجزم بهذا فمعناه ما صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما صدق النبي معناه ما شهد أن محمد رسول الله، يعني ممكن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ما هو صحيح، معناه كافر هذا الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وغضب صلى الله عليه وسلم لما رأى صحيفة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من التوراة، قال أفي شك أنت ابن الخطاب؟ والله لقد جئت بها بيضا نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حي وما وسعه إلا اتباع محمد، لأن شريعة محمد نسخت الشرائع السابقة، يعني النصرانية ما نسخت اليهودية، واليهودية ما نسخت الأديان السابقة، لكن الدين الإسلامي نسخ جميع الأديان. ولهذا لما ينزل عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام في آخر الزمان يحكم بالإنجيل؟ لا، لا والله، يحكم بالقرآن، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس يضل ويهلك في هذه الناحية، يعني يتراءى له أنه على الحق لكن الآخرين يقول ما أدري عنهم. لا، ما يصح أن تقول ما أدري عنهم ولا أحكم عليهم، لا، يجب عليك أن تتبرأ منهم وتعرف أنهم ضلال. ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نستعيذ بالله من حالهم، وأن نسأله جل وعلا الثبات على الصراط المستقيم، ونتبرأ من اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا النصارى ولا الضالين وهم النصارى. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا الذي حقق التوحيد، قال آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الحساب في ما أتى به من الصغائر والكبائر هذا إلى الله جل وعلا. نحن نقول هذا مسلم وهذا كافر، ولكن ما نفاضل بين الناس بين المسلمين، أمرهم إلى الله جل وعلا وهو الذي يعلم حالهم سبحانه. وإذا وجد الإسلام نأمل له المغفرة والرحمة ولا نجزم، وإذا وجد الكفر نجزم أنه ضال وأنه كافر وأنه في الآخرة في النار. ما نقول إن فلان عاقل وفلان كذا وفلان كذا، يمكن يكون له عذر يمكن يكون له كذا. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، اليوم كل سمع وكل علم والحمد لله، والدعوة بلغت القريب والبعيد. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، وهذا قطعا ويقين ولا شك فيه، ويجب على المسلم أن يعتقد ذلك. نعم. وشرحوا هذه الترجمة طيب عندك؟ يقول المؤلف رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ما هي الترجمة؟ باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، هذه تسمى ترجمة يعني عنوان الباب. شرحها يأتي بها الأبواب التي تأتي بعد هذا، كل باب يبين حالة من الحالات وموضوع من المواضيع، فهو يفسر التوحيد بالأبواب الآتية، يبين ما يحقق التوحيد ويبين ما يخدش التوحيد أو يجرحه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل المكي هل له أداء عمرة في رمضان حتى لو لم يخرج من مكة خلال الشهر؟ المكي إذا رغب في العمرة فيحرم من الحل، يعني من خارج أميال الحرم، ولا حرج عليه أن يلبس ملابس الإحرام ويغتسل في بيته ثم يخرج إلى الحل، والحل يعني خارج أميال الحرم. التنعيم الذي هو أقرب مكان إلى المسجد الحرام، الآن أقرب مكان إلى المسجد هذا شرفه الله التنعيم، لأن الحرم يدخل ويخرج يزيد وينقص في أماكن حدود الحرم بعيدة وفي أماكن حدود الحرم قريبة، فأقرب حدود الحرم إلى المسجد الحرام التنعيم، وفيه أماكن بعيدة مثل الحديبية من أبعد ما يكون، ومثل جهة عرفات وما بعدها، وجهة الشرائع وهكذا، فالأماكن تبعد وتقرب. فمثلا من كان في جهة الشرائع في تلك الجهة إذا خرج خارج أميال الحرم جهته ولو 100 متر ونحو ذلك ما دام على حد الحرم وخرج، أو كان على جهة عرفات مثلا خرج إلى حدود عرفات أو إلى ما قرب من جامعة أم القرى ذاك خارج حدود الحرم، ولا ينبغي له أن يكرر، ولكن إذا أراد أن يعتمر ما يمنع، وإنما الذي لا ينبغي أن يفعل هو التكرار من المكي والتكرار من الوافد القادم إلى مكة بعمرة اليوم مثلا يخرج غدا أو بعد غد ليأتي بعمرة أخرى، نقول هذا ما ينبغي، ما كان هذا من هدي السلف. أما المكي إذا أراد أن يعتمر فيخرج، كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حمم رأسه يعني نبت شعر الرأس ويريد حلقه بدل ما يحلقه حلقا مباح يخرج إلى الحل ويحرم ويأتي بعمرة ويحلق رأسه حلق نسك يتقرب به إلى الله تعالى. يقول: هل للغني ومن كان من بني هاشم أن يأكل من التمر الذي يقدم من أهل الخير في المسجد الحرام؟ نعم، ما يقدم من فطور في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد الغالب أنه يقدم فطور للصائمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فطر صائما فله مثل أجره، فيأكل منه الغني والفقير، إلا إذا كان صدقة مثل ما يعمل بعض الإخوة مثلا يأتي بصدقة التمور ويوزعها في المسجد الحرام، هذه ينبغي أن تميز ولا تعطى كل أحد، لأن الغني ما ينبغي له أن يأكل منها ما دامت صدقة. أما صدقة التطوع فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، وإذا تصدق على غيره وأهدى عليه المتصدق عليه قبل عليه الصلاة والسلام. ولما أخذ الحسن أو الحسين تمرة من الصدقة استخرجها عليه الصلاة والسلام من فيه حتى لا تدخل جوفه وهي من الزكاة، لأن ما كان من الزكاة فهو حرام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد، فما كان من الزكاة فلا يأكله الغني، وما كان من صدقة تطوع أو إطعام صائم أو فطور صائم ونحو ذلك فهذا يشترك فيه من حضر والحمد لله. والغالب أن ما يقدم في المسجد الحرام أنه لإفطار الصائم، فما يلزم الإنسان أن يسأل إلا إذا تبين له أو شك أنه من الزكاة فيسأل عن هذا حتى ما يأكل منه وقد أغناه الله. يقول السائل: هل حلق اللحية أو قصها حرام في أيام رمضان؟ حلق اللحية وقصها والأخذ منها حرام في رمضان وفي غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم مجوسيان قد أطال الشوارب وحلقوا اللحى، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى، يسمونه رب لأنهم يعبدونه من دون الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب. ف فالشارب يحفى واللحية تعفى. قال بعض العلماء إذا كان إعفاء اللحية يترتب عليه أذية للرجل، يحبس ويؤذى ويتهم باتهامات هو بريء منها ونحو ذلك من الأمور، فلا حرج عليه في حلقها حينئذ، لأنه يكون حينئذ مكره، ولا يجوز له أن يحلقها من أجل إرضاء الوالدين، أو تكون مثلا الوالدة خايفة على ولدها وليس هناك خوف فتقول لولدها أحلق لحيتك حتى تسلم، ما يجوز له أن يطيع الوالد في هذا ولا يطيع الوالد، وإنما إذا رأى أنه سيؤذى ولا يستطيع يتحمل هذا الأذى وهذا العذاب فحينئذ يكون مكره، والله جل وعلا عذر المسلم أن يتكلم بكلمة الكفر ما دام مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول: من يحب الجلوس في مصلاه بعد صلاة الفجر وصلى في الصف الأول في الحرم ثم تراجع إلى الخلف، هل يحظى بأجر العمرة أم يلزم أن يبقى في مصلاه؟ يحظى في أجر في الأجر في اللزوم مصلاه، لأن المراد والله أعلم في مصلاه المكان الذي صلى فيه، يعني المسجد، يعني جلس في المسجد، فهو إذا صلى في الصف الأول صلى في مكان الطائفين مثلا مضطر لأن يقوم، أو صلى في مكان ما وقام ليحضر الدرس ويجلس في الحلقة، أو قام ليطوف في المسجد الحرام، هو في مصلاه ما غادر مصلاه، يعني إذا خرج من المسجد نقول خرج ترك مصلاه، لكن ما دام في المسجد فهو في مصلى، قام ليتكي على عمود ونحو ذلك، قام ليتناول مصحف أو نحو ذلك، كل هذا ما ينافي إن شاء الله، فضل الله واسع والمسألة ليس فيها تشديد ولله الحمد، والإنسان عليه أن يحرص على التمسك بالسنة وتطبيق ما جاء في الحديث، فهو جالس في مصلى يعني جالس في المسجد ما خرج إلى البيت.